إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الحذر من الغفلة عن الله. من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم دينا قيما، وبعث لهم رسولا كريما، وأنزل عليهم كتابا مبينا لإنقاذهم من الضلالة، وحماية عقولهم من الغفلة والانحراف، وحفظ حواسهم من الانطماس. وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. ولذلك فإن الله بين عواقب الغفلة عن الله وعن أوامره ونواهيه، وتكرر في القرآن الكريم ما جرى لأحوال الغافلين عن الله ليأخذ العاقل العبرة منها. والغفلة في اللغة مصدر غفل عن الشيء، يغفل غفلة وغفولا، تركه وسهى عنه. والتغافل تعمد الغفلة، قاله في اللسان. وقال الراغب: الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وقال البغوي: هي معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. وقال الشوكاني في التفسير: الغفلة ذهاب الشيء عنك لانشغالك بغيره. وأما النسيان فقد ذكر الراغب أنه ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة، وإما عن قصد، حتى ينحذف عن القلب ذكره. وبين الغفلة والنسيان فرق ذكرهما الكفوي في الكليات، لكن الغفلة أعم من النسيان، فكل نسيان غفلة، وليس كل غفلة نسيان. وقد تكون الغفلة والنسيان بمعنى متحد، وكلها مضادة للعلم. ولذلك نفى الله تعالى النسيان عن نفسه، فقال تعالى: وما كان ربك نسيا. قال الطبري في التفسير: بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض، ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه جل ثناؤه. انتهى كلامه. كما نفى ربنا جل وعلا الغفلة عن نفسه في آيات متعددة، فختم جل ذكره عددا من الآيات في القرآن الكريم بنفي الغفلة عنه جل ذكره. من ذلك قوله تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ونظائر هذه الآيات. وهذا النفي للغفلة عن الله تعالى يستلزم إثبات كمال ضد الصفة المنفية عنه جل ذكره، فتكون دالة على كمال علمه وسعة اطلاعه وسرعة حسابه وعقابه. قد أحصى جميع أعمال عباده وعدها عدا، وادخر لهم جزاءها، وهو مطلع عليهم في جميع أحوالهم. وبذلك تكون الصفة المثبتة بالضد صفة مدح وكمال وجلال وجمال له سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. انتهى كلامه. ثم ساق الآيات الدالة على ذلك. فحقيقة الغفلة التي حذر الله منها في القرآن الكريم هي الإعراض والصدود عن الحق الذي يوقع الإنسان في الضلال وسوء المصير وعدم التبصر. فالغافل لا يتحرى الخير ولا يتوقى الشر. الغافل عن الله لا يعرف الحق من الباطل، ولا يذكر ربه، ولا يشكر نعمته، ولا يسمع مواعظه، ولا يبصر آياته، لأن الغفلة قد استحكمت على قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الغفلة عن الله واليوم الآخر تنشأ عن الجهل وترك الحق والتهالك على حطام الدنيا والرضا بها والركون إليها وجعلها غاية المراد ونهاية القصد. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. غفلوا فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الكونية، ومن لا ينتفع بآيات تتلى ولا بمواعظ تلقى فقد وصفه الله بالغفلة والبعد والإعراض وتوعده بأليم العقاب. ومن غفل عن نعمة العقل والسمع والبصر فلم ينتفع بها فيما أمر الله ونهى فقد آثر ما يفنى على ما يبقى. قال الله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وهذه حال الكافرين الذين توجهت قلوبهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها. وهذه علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. قال الله جل ذكره عنهم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كما أن غفلة كثير من الجن والإنس عن العمل لما خلقوا من أجله هو الذي أوردهم جهنم، فحكم الله عليهم بقوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، لأنهم بلغوا حد النهاية في الغفلة وغفلتهم أشد من غفلة غيرهم. وهذا علم من صيغة القصر عليهم في الآية، لأن غفلة هؤلاء تعلقت بأهم الأشياء وأعظمها وهو عدم الإيمان، فأفضت بهم إلى الشقاء الأبدي، فهي غفلة لا تدارك منها وعثرة لا مجيب لها، نسوا الله فنسيهم. وتزداد غفلة الإنسان عن الله إذا صاحب قرناء السوء والفساق وأصحاب البدع والأفكار الضالة ولزم مجالس الفساد واللهو واللعب وعكف على مشاهدة المحرمات، وهذه كلها سبل الضلالة وطرق الغواية. قال جل ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن نسي ربه نسيه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما من تذكر واستجاب لأمر الله ونهيه واستعمل جوارحه في عبادة الله واستنار قلبه بالإيمان بالله ومحبته فلم يغفل عن الله فهو موعود من الله بالرضا والجنة. قال الله تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. وذكر الله تعالى من أوصاف عباده المستجيبين له بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جعلنا الله منهم. أيها الإخوة المستمعون، مدح الله بعض عباده في غفلتهم عن الرذائل والوقوع فيها، فهذه غفلة ممدوحة لهم، غفلوا عن الشهوات والشبهات وعن المحرمات نظرا وسماعا وقربا. وقد مدح الله المؤمنات الغافلات عن الشر بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه عن بعض عباده: والذين هم عن اللغو معرضون. فهذه الغفلة ممدوحة لأنها توجب حفظ البدن وسلامة القلب من الذنوب، ومن كان كذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه وسعد في حياته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ووفقنا لطاعتك ومرضاتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور